السلام ورحمة الله وبركاته. لطيفه والله يا شيخ، كنت عايزه اسال. انا ليا اخوات من الاب بس، فبالنسبه لاختي زوجها يعني هي متجوزه من 20 سنه تقريبا، وزوجها يعني والدتي كانت بتجلس قدامه بالحجاب. دلوقتي اولاد اختي هو طبعا طول عمرها بتعاملهم كاحفادها وكده، بس هم بيعتبروا بقى شباب يعني. فهي كانت عايزه تعرف، كانت بتجلس قدامهم عادي يعني، هي ست كبيره يعني عندها في 70 سنه، بس كانت عايزه تعرف برضو حكم جلوسها قدامهم مثلا شعرها مكشوف كده، هل يجوز ولا لا يعني، هي بالنسبه للاولاد وبالنسبه لزوجها برضو يعني. زوج اختي اولاد من تجلس امام اولاد من؟ يعني اولاد اختي، هي اختي من الاب بس. هي اختك لابيكي؟ اختي يعني من والدي فقط يعني. هي امي اللي ربتها. واضح. هي كانت بتجلس قدام زوجها من يوم ما اتجوزت بالحجاب، لكن والاولاد كانت بتعاملهم كاحفادها، بس الولاد دلوقتي ما شاء الله كبروا بقوا شباب. كانت عايزه تعرف يعني هي بتجلس قدامهم شعرها. امام زوج من؟ امها امام زوج امها؟ لا يعني حضرتك يعني هو يعني جوز اختي. والدتي بتجلس قدامه وقدام احفادها ازاي؟ قدام اولاد اختي ازاي؟ كيف؟ طيب اختي كريمه. ايوه حضرتك. طيب سيجيب الشيخ. إيه عفوا يا شيخ ناصر، تفضل. أريدها تجيبني. طيب الشيخ يسألك، استمعي لسؤال الشيخ. تفضل. الآن سؤالك أختي الكريمة عن أختك، أنها تجلس أمام أولاد من بالنسبة لها هي؟ أولاد من يعني إيش نسبتهم الأولاد هذا؟ أولاد أختها؟ والدتي أنا يعني زوجة أبوها يعني، هي أختي يعني والدتي ليست أمها. أنا فاهم إيه، ولكن قصدك أنهم أنها أختك تجلس أولاد أمي أختي. أنا تجلس أمام أولاد أختي كيف؟ لا لا إيه واضح طيب. يعني أن أمك تجلس أمام زوج أختك لأبيك. أيوة هذا السؤال. وأولادها كمان، أولادها وأولاد أختي. لا هي وأولادها اللي هم يعني طبعا البنات نفس الشيء. واضح بالنسبة لهذا الزوج ليس بمحرم، لذلك يأخذ حكم الأجنبي، فلا يجوز لها أن تصافحه ولا يجوز تصافحه ولا يجوز له لها أن تختلي معه، وحكم الأجنبي سواء كان كبيرا أو صغيرا، والعادات والتقاليد لا تؤثر في أحكام الشرع. ولا شك أن المسلم إذا بين له حكم الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يسلم تسليما ويذعن لذلك، وليس في هذا يعني أذية للناس يعني بحيث نظن أن نجرح مشاعره أو كذا، أبدا. هذا حكم الله عز وجل الذي ينبغي العمل به، لكن لا بأس إذا جلس ومعها أخوها أو معها زوجها ويجلسون بالمعروف، رجل كبير السن يجلس يسألها مثلا عن حالها أو كذا، لا بأس إذا كان جلوس بالمعروف مع وجود محرم من محارمها بحيث لا يختلي بها، هذا لا بأس به ولا حرج فيه، خاصة إذا كان من كبار السن أو في صلة رحم ولا توجب المحرمية، هذا لا بأس به إذا كان بالمعروف. أما كونه يختلي بها أو يصافحها لأنه كبير سن أو نحو ذلك، هذا كله مخالف للشرع، ينبغي أن تمتنع المرأة ويمتنع الرجل، أن هذا حكم الرجل الأجنبي. الله تعالى أعلم. معنا أختنا الخبيرة. طيب وأولاد نفس الحكم. إيه بالنسبة لأولادها نفس الحكم يعني، أولاد أختي نفس الحكم. نفس الحكم، لأنه بارك الله فيك هذا الرجل هو زوج لأمك، طبعا بالنسبة لك أنت محرم له، ما في إشكال أنك في حكم الربيبة، واضح. وبالنسبة لهذه الأخت ليس لها صلة بهذا الرجل، لأن العلاقة زوجك أنت ليس لها علاقة به، وزوج أمك ليس لها علاقة به، وكذلك بالنسبة لبناتها ليس هناك علاقة، ومن هنا لا يعتبر حكم الأجنبي ولا يعامل معاملة المحرم بالخلوة معه ومصافحته والتكشف أمامه أبدا، هذا أصل متفق عليه بناء العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التحريم من النسب والتحريم من الرضاعة والتحريم من المصاهرة وهي الثلاث جهات الموجبة للمحرمية. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم، فبين أن ما وراء ذلك ليسوا من المحارم، فلا يجوز في هذه الحالة أن يتساهل الإنسان حتى ولو كان كبير السن. الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.